الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا الحديث فيه بيان أثر أعمال القلب في استجابة الدعاء، وأن يقين القلب من أعظم أسباب الاستجابة، وأن الغفلة غفلة القلب من موانع الاستجابة، وأن الدعاء وإن كان من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، لكن أثره قد يتخلف، يعني الدعاء قد لا يعمل، لا يكون له مفعول، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله في عدوان، مثل أحيانا ما يقول بعضهم يعني الوالد أو الوالدة يدعو علي بالغضب وبالسخط وهو المخطئ، هو يريدني أن أعمل معصية وأنا امتنعت طاعة لله، ويهددني أن يدعو علي بغضب الله وسخط الله. فهذا الدعاء من موانع إجابته أنه مكروه في ذاته، مكروه، الله يكره، في عدوان، الله لا يحب المعتدين. وإما لضعف القلب الذي دعا صاحبه وعدم إقبال هذا القلب على الله ولا اجتماعه عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو. القوس الرخو هذا لو رميت به تسقط تحتك، ما تصل، أو يخرج منه خروجا ضعيفا، أو لحصول مانع من موانع إجابة كأكل الحرام، الظلم، الذنوب، استيلاء الغفلة والشهوة واللهو. وقوله عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هذا موافق لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جرير: ادعوا ربكم تضرعا يعني تذللا واستكانة، وخفية يعني بخشوع قلب وصحة يقين. وفي الحديث الحث على الدعاء مع اليقين بالإجابة، يقين هذا اليقين من أعمال القلب. والدعاء من أكرم الأمور على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وليس شيء من الأذكار والعبادات أفضل عند الله من الدعاء، لأن فيه إظهار فقر، إظهار الحاجة. الله يحب أن عبده يتمسكن ويظهر تذلله وفقره، يقول: أنت الغني وأنا الفقير، أنت القوي وأنا الضعيف. والله يحب التذلل والاعتراف بالذنب، وأن يعترف العبد بقدرة الله عليه. هذه أشياء لو جاءت في الدعاء هذه من أسباب الإجابة. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير، أنا فقير يا رب إلى خير النازل من عندك، أنا محتاج إليه بأمس الحاجة إليه. ومن أبغض الناس إلى الله المستغني عن ربه. واليقين بالإجابة دليل على صلاح قلب العبد وحسن رجائه بالله وحسن ظنه به. فيقين القلب عند الدعاء يدل على الثقة في وعد الله، وأن هذا الداعي موقن ومؤمن بقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، موقن ومؤمن بأن الله كريم وجواد ويعطي، وأنه حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إلي يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقين القلب عند الدعاء يدل على إيمان العبد بأن الله غني وخزائنه لا تنفد، مهما سأل العباد حوائجهم لو أعطاهم كلهم وقفوا في صعيد واحد جنا وإنسا فسألوه أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما تنقص الإبرة إذا دخلت البحر طلعت، ماذا تأخذ من ماء البحر؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا، يجبر كثيرا، يشفي مريضا، يرحم ميتا، يعطي قوما، يمنع آخرين، يحيي يميت، يرفع يخفض، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه. يقف العباد في صعيد عرفة ملايين يدعونه بلغات مختلفة، يغلط أبدا؟ يتبرم من إلحاحهم أبدا؟ يعرف ماذا يقول كل واحد وماذا يطلب كل واحد، ويعجل لهذا ويؤخر هذا، وهذا يدفع عنه شرا أعظم من اللي سأل، وهذا يعطيه خيرا أعظم من اللي سأل، وهذا يؤجل له أجرا حسنات يوم القيامة. شيء يعني شيء مذهل، يعني مذهل العقل إذا تأمله. يقين القلب عند الدعاء يدل على معرفة هذا العبد بأن دعاء عند الله لا يضيع. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. يعني أنت إذا يعني الواحد يشعر بالحرج مع الآدمي أن يسأله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين، مع الله عز وجل أبدا كل ما سألته أكثر، كل ما أحبك أكثر، ولا يتبرم سبحانه ولا يعجزه شيء. ويقين العبد عند الدعاء يدل على حسن ظن العبد بربه، وهذه مسألة عقدية مهمة. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يقين القلب عند الدعاء يدل على عدم استعظام العبد للمسألة عند الله، يعني إن الله لا يعجزه شيء، لو طلبت منه ما طلبت، اطلب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، اطلب ما شئت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم الله اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه، رواه البخاري. وفي رواية: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. فالذي يوقن بالإجابة يسأل ويسأل ويسأل، وهو يوقن ويؤمن أن الله قادر على إعطائه ما يسأل. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث. وقول عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. غافل لاهي، غافل عن الله، لاهي عن الطاعة. إذن أحضر قلبك عندما تدعو، هذا معنى الحديث. أما أن يكون القلب في وادي والدعاء في واد آخر، هذا ليس من أسباب الإجابة. فاليقين وانتفاء الموانع ملخص أسباب إجابة الدعاء. لو قال واحد ملخص بأسباب الإجابة أمران: اليقين وانتفاء الموانع. وطبعا نستفيد من الحديث الحث على العلم عموما وعلى تعلم محبطات الأعمال ومذهبات الثواب خصوصا بالنسبة لهذا، لقوله في الحديث: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. والحديث يدفعنا إلى تحصيل أسباب الإجابة، وكذلك الجد في الطلب والعزم في المسألة والتيقظ